وضوح في الحق ورحمة بالخلق. للعقيدة أهمية كبيرة في ديننا الإسلامي، فالإسلام عقيدة وعمل، ولا يصح عمل بلا اعتقاد، ولا ينفع عمل بلا عقيدة. لذا نقدم لكم سلاسل عقدية. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عرفنا في الدرس السابق أحكام الديار، دار الإسلام ودار الكفر، واليوم الحديث عن أصناف الكفار. طيب، أصناف الكفار، الكفار موجودين على الأرض أصناف. الصنف الأول وهم أهل الحرب. من هم الكفار المحاربون؟ الكفار المحاربون هم الذين ليس لهم مع المسلمين عهد ولا ذمة. فإذا لم يكن بين الكفار وبين المسلمين عهد فهم أهل حرب، وإن لم تكن الحرب قائمة، كل من ليس له عهد مع المسلمين من أمان فهو من أهل الحرب مع المسلمين. وهذه مسألة إجماعية، ليست مسألة اجتهادية أو قول الجمهور، بل هذا انعقد الإجماع على هذا، كما قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير جامع البيان، قال رحمه الله: أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. يقول لو أن الكافر اعتصم بجميع أشجار الحرم التي يحرم قطعها، لو اعتصم بها جميعا لم يكن ذلك أمانا له حتى يعطيه المسلمون الأمان. إذن أهل الكفر الصنف الأول منهم وهم أهل الحرب، وأهل الحرب هو كل من ليس له أمان من المسلمين. الصنف الثاني وهم أهل العهد، إذن أهل حرب وأهل عهد. أهل العهد هؤلاء ينقسموا إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أهل الذمة، القسم الثاني أهل الموادعة، القسم الثالث وهم المستأمنون. ثلاثة أقسام، أهل العهد ثلاثة: أهل ذمة وموادعة ومستأمنون. الصنف الأول من هؤلاء أهل العهد هم أهل الذمة. من هم أهل الذمة؟ أهل الذمة هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام ويدفعون الجزية وتجري عليهم أحكام الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن السنة الحديث الذي مر معنا الذي مر علينا قريبا عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، أو قال خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. الحديث في صحيح مسلم كما مر معنا. طيب، ممن تؤخذ الجزية؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يعني هل نقتل الكفار إلا أن يسلموا، أو أن نقتلهم، أو أن لهم حل آخر؟ بلا شك كما مر في الحديث نقبل منهم الجزية. من هم هؤلاء الذين نقبل منهم الجزية؟ الفقهاء في هذه المسألة على أقوال. مذهب الأحناف أن عقد الذمة مشروع في حق جميع الكفار إلا في حق مشرك العرب والمرتدين، فإنه لا يقبل منهم الجزية كما في تحفة الفقهاء. ومذهب المالكية أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك، عربيا أو عجميا، تغلبيا أو قرشيا، كائنا من كان إلا المرتد. هذا مذهب المالكية كما في الجامع لأحكام القرآن. ومذهب الشافعية لا يقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما، كما قال النووي في شرح صحيح مسلم. ومذهب الحنابلة من اليهود والنصارى والمجوس كما في المغني لابن قدامة. وهناك ترجيح لابن القيم والشوكاني وغيرهم من الفقهاء، وهو الراجح إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد تحت عنوان هل تقبل الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس، قالت طائفة من الأمم كلها إذا بذلوا الجزية قبلت منهم، أهل الكتابين بالقرآن والمجوس بالسنة، ومن عداهم ملحق بهم، وهذا أصح في الدليل. يقول ابن القيم رحمه الله أن طائفة تقول من أهل العلم أن الجزية تؤخذ من جميع المشركين، من أهل الكتابين يعني اليهود والنصارى كما دل على ذلك القرآن العظيم، وتؤخذ من الجزية من المجوس كما دل على ذلك كما دلت على ذلك السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ومن عداهم من المشركين قال يقاس عليهم ويلحق بهم، ثم قال وهذا القول أصح في الدليل. وقال الشوكاني أيضا رحمه الله في السيل الجرار ظاهر الأدلة يقتضي أن بذل الجزية من أي كافر يوجب الكف عن مقاتلته، والله أعلم هذا هو الصحيح وهو ظاهر الأدلة وظاهر الأدلة عليه كما في الأحاديث التي مرت معنا سابقا. هذا الصنف الأول، وهم أهل الذمة. من هم أهل الذمة؟ أهل الذمة هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام ويدفعون الجزية وتجري عليهم أحكام الإسلام، هؤلاء هم أهل الذمة. القسم الثاني، هذا هؤلاء محرم دمهم، لكانوا من أهل الذمة فدماؤهم وأموالهم محرمة. لماذا؟ لأن لديهم عهد وذمة. القسم الثاني هم أهل الموادعة. ما هي الموادعة؟ الموادعة هي الهدنة، وتسمى الهدنة تسمى الموادعة والمعاهدة والمسالمة والمهادنة وغيرها كما في مغني المحتاج. والمعاهدة الصلح على ترك القتال كما قال الكساني في بدائع الصنائع. واصطلح الفقهاء تقريبا على تعريف الموادعة هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بغيره. الآن عندنا دار الإسلام ودار الكفر. الكفار الذين يقيمون في دار الإسلام إقامة دائمة ويدفعون الجزية وتجري عليهم أحكام الإسلام، ما اسمهم؟ ذميون أو لا ذميون. طيب الكفار الذين في بلادهم ثم طلبوا منا معاهدة أو مصالحة أو هدنة، ماذا تسمى أرضهم؟ تسمى أرضهم أرض موادعة، وهي أرض الهدنة. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية الهدنة هي أن يعقد لأهل الحرب عقد على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض، وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة. طيب هل تجوز هذه الموادعة والمعاهدنة والهدنة والصلح، هل يجوز على ترك القتال مدة محددة فندة من الزمن محددة؟ نعم يجوز ذلك. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. قال ابن كثير رحمه الله وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة، فاجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك، كما قال في تفسير القرآن العظيم. الدليل من السنة على صحة المعاهدة والموادعة صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم وادع قريشا عشر سنوات. من الذي يعقد الموادعة؟ يعقد الموادعة الإمام أو نائبه، الإمام أو نائبه، أمير المؤمنين أو نائبه هو الذي يتولى هذا الأمر، وهذا هو الراجح من أقوال الفقهاء. هذا القسم الثاني وهم أهل الموادعة أو الصلح أو الهدنة. عندنا هدنة مؤقتة وهدنة مطلقة وهدنة مؤبدة. الذي هو جائز الهدنة المؤقتة والهدنة المطلقة. الهدنة المؤقتة بمعنى أنها لمدة سنة أو سنتين أو عشر سنين، يعني بعض الفقهاء قال إلى عشر سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريشا أو وادعهم عشر سنوات، فقالوا نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت لنا حاجة للموادعة فنوادعهم عشر سنوات قابلة للتجديد، وبعضهم يعني له كلام غير هذا. القصد أنها مؤقتة بزمن محدد. الثاني أن تكون مطلقة غير محددة، يعني بيننا وبينكم عهد إلى أن يشاء الله حتى نحدد، تكون مطلقة. الثالث المؤبدة، أن تكون بيننا وبين الكفار هدنة مؤبدة طول الأبد. الفرق بين المؤبدة والمؤقتة أن المؤبدة حكمنا عليها بالأبد، لكن المؤقتة المطلقة لم نحدد الميعاد. وهناك فرق بين ألا نحدد وقتا وبين أن نجعلها مؤبدة، فنقول بيننا وبين الكفار هدنة حتى ننظر أو حتى يعني يستجد جديد، فهي مطلقة، لكن أن تكون مؤبدة هذه المحرمة. إذن الجائزة هي الهدنة المؤقتة والهدنة المطلقة، لكن الهدنة المؤبدة هذه لا تجوز. لماذا لا تجوز؟ لأنها تفضي إلى ترك الجهاد في سبيل الله، معناها أنه انتهى القتال بين المسلمين بين الكفار، وهذا مخالف لشرع الله تبارك وتعالى والأمره كما مر معنا في الآيات والأحاديث الكثيرة. هذا الصنف الثاني، وهم أهل الموادعة وأهل الهدنة. ما حكم الموادعة؟ الموادعة هذا ما حكمها؟ قال كاساني رحمه الله: وأما حكم الموادعة فهو حكم الأمان المعروف، وهو أن يأمن الموادعون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم، لأنها عقد أمان فهو أمن، كما أن الذمي آمن على دمه وماله وعرضه، كذلك المعاهد أو الموادع أو صاحب الهدنة من كان في هدنة فهو آمن على نفسه وأهله وماله، وهو في أمان من المسلمين، ولا يجوز خفر الذمة. القسم الثالث المستأمنون. الذمي من هو؟ قلنا الذمي الذي يقيم في الكافر، الذي يقيم في دار الإسلام تجري عليه أحكام الإسلام ويدفع الجزية بصفة دائمة. المستأمن من هو؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها، على خلاف الذمي، هو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها. وهؤلاء أقسام أنواع: رسل وتجار ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاءوا دخلوا فيه. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: المستأمن هو الحربي المقيم إقامة مؤقتة في دار الإسلام. إذا المستأمن هو الذي جاءنا من دار الحرب التي ليس بيننا وبينها عهد ولا ذمة، جاء كافر من دار الحرب إلى دار الإسلام لإقامة مؤقتة، يدخل في دار الإسلام بأمان شرعي، هذا هو المستأمن. المستأمن هو الذي قدم دار الإسلام من دار الكفر ولو كان محاربا لسبب عارض وطلب الأمان من المسلمين. من له حق التأمين؟ من الذي يؤمن؟ الذي يؤمن كل مسلم، كل مسلم له حق التأمين. قال عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. أخرجه البخاري. ما حكم المستأمنين؟ يقول ابن القيم رحمه الله كما في أحكام الذمة: وحكم هؤلاء ألا يهاجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن، فإن دخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به ولم يعرض له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كما كان. فيجب تأمين المستأمنين، ويحرم الاعتداء عليهم أو مسهم بسوء ما داموا على عهدهم وإبلاغهم مأمنهم. هذا حكم المستأمن. المستأمن هو الكافر الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان شرعي لزمن مؤقت. وهنا مسألة: ما حكم أمان الطواغيت للكفار؟ طواغيت العرب من الحكومات وغيرها الطاغوتية، إذا أمنت الكفار ما حكم هذا الأمان؟ الأمان إما مؤقت أو مؤبد. المؤبد ما هو؟ عقد الذمة كما مر معنا. والمؤقت ينقسم إلى قسمين، ما هو المؤقت؟ الهدنة والأمان، الموادعة والأمان، الموادع والمستأمن. وهذه جميعا يشترط في عقدها شروط، كل هذه سواء كانت الأمان مؤبد أو مؤقت، هدنة أو استئمان، كلها يشترط لها شروط. أولا شروط في الذي يجري العقد، الذي يعقد اتفاق العهد يشترط فيه شروط. أول شرط من هذه الشروط أن يكون مسلما، وهؤلاء الحكام طواغيت، يعني حاكم شخص مرتد يعطي الأمان لكافر أصلي ليقتل المسلمين، هل هذا أمان؟ هذا طبعا ليس بأمان. إذن الشرط الأول شرط في الشخص الذي يجري العقد، واختلف الطواغيت أنهم ماذا؟ أنهم ليسوا بمسلمين، أنهم كفار. إذن هناك شرط في الذي يجري العقد والعهد، وهناك شروط في العهد نفسه. شرط في الذي يعقد الاتفاق ويعقد الأمان، وشروط في العهد نفسه. ومن شروط العهد في نفسه خلو العقد من عقد الهدنة من كل شرط فاسد، كان شرط الأعداء منع فك أسرانا منهم، أو ترك مالنا الذي استولوا عليه لهم، أو لتعقد لهم الذمة بأقل من دينار لكل واحد، أو بدفع مال لهم ولم تدع ضرورة إليه، أو التنازل عن بعض واجباتهم نحو المسلمين أو دولتهم أو دينهم. فكل شرط من هذه الشروط يفسد عقد الهدنة ويجعلها لاغية. مجمل هذه الشروط مذكورة في مغني المحتاج في الجزء الرابع. ثم شروط في مدة العهد، مدة الهدنة، واتفق الفقهاء على أن عقد الصلح مع العدو لا بد من أن يكون مقدرا بمدة معينة، فلا تصح الهدنة إلى الأبد من غير تقدير بمدة. الشرط الرابع شرط في المعاهد، جاء في كتاب بدائع الصنائع الكاساني، وقال الجمهور تنتقض الهدنة إذا نقضها العدو بقتال أو مناصرة عدو آخر، أو قتل مسلم، أو أخذ مال، أو سب الله تعالى أو القرآن الكريم أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو التجسس على المسلمين، أو الزنا بمسلمة ونحوها. إذن هذا الشخص الذي أعطي الأمان إذا دخل للتجسس أو أخذ مال مسلم، أو سب الله تبارك وتعالى، أو فتن مسلما عن دينه، أو زنى بمسلمة، أو أي شيء من هذه الأمور، فإن عهده وأمانه منقوض لاغ، سواء كان من عهد من أهل الذمة أو من أهل الموادعة أو كان من المستأمنين. وهذه الشروط جميعها منتفية في الطواغيت. لماذا؟ لأن الطاغوت أصلا غير مسلم، وأن العقد الهدنة إذا صح أنها عقد هدنة ملغية لأن فيها شروط فاسدة، ولأن المدة مؤبدة وهذا لا يصح شرعا ولا يجوز، ولأن هؤلاء الذين يسمونهم معاهدين بأنهم نقضوا عهدهم بنواقض كثيرة. إذن الكافر مباح الدم والمال والعرض إلا في حالات ثلاث، إما أن يكون ذمي أو معاهد أو مستأمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يصرف عنا معاصيه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.